بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أيها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحبكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أحبتنا الكرام، في هذه الحلقة نسعد بوجود فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى إجابة عما لديكم من أسئلة واستفسارات، وذلك من داخل المملكة ومن خارجها حسب الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة. باسمكم أيها الأخوة والأخوات، أحيي ضيفي الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ عبد الله. حياكم الله شيخ أحمد، وحيا الله مشاهدينا ومشاهدات، وأنا سعيد بوجودي معكم. بارك الله فيك وأحسن إليك. نسعد بكل الأخوة والأخوات الذين سيتواصلون معنا. الأرقام موجودة أمامكم على الشاشة من داخل المملكة ومن خارجها. نأخذ أول متصل معنا من الأردن. حنين، السلام عليكم. تفضلي يا أختي الكريمة، حياك الله. سؤال يا شيخ، لماذا تجبر المرأة الغير خليجية على كف وجهها أمام الرجال الموظفين في الحدود السعودية للتصوير؟ هل يجوز للمرأة؟ لا، تجبر المرأة الغير خليجية على كف وجهها أمام الرجال الموظفين في الحدود السعودية للتصوير. طيب، واضح السؤال يا شيخ. أبو صالح معي، السلام عليكم. أبو صالح، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك، تفضل أخي. حياكم الله يا أخوان. حياك الله، بارك فيك، دواكم الله، مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالرضا، الله يحفظك ويعيننا وإياك. الله يحييك. عندي ثلاثة أسئلة سريعة يا شيخ. السؤال الأول، ألحظ أن بعض الأئمة في الصلاة وعند التسليم يلتفتون قبل أن يتلفظوا بالسلام، ما حكم هذا العمل؟ السؤال الثاني، رجل في مسجدنا يحرص أن يؤدي السنن الرواتب في المسجد، وحجته في ذلك تعليم الجاهل وتذكير الناس، فما رأيكم في هذا العمل؟ السؤال الأخير، ما حكم حضور المهرجانات التي يوجد فيها بعض المخالفات الشرعية مثل الموسيقى واختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك من المنكرات؟ طيب، سددكم الله وعانكم ونفع بكم. بارك الله فيك أخي، شكرا. معي عودة من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالكم؟ حياك الله. طول عمرك يبارك فيك. لو سمحت بسأل الشيخ. تفضل، الله يحييك يا أخي. بالنسبة لمسح الخفين. تسلم. المسح الخفين، هل أمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، أمسح مع بعض بوقت واحد؟ طيب، شكرا يا أخي الكريم. راكع معي. ركان، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا أخي ركان. لو سمحت، حكم لبس الملابس الرياضية الأندية والملاعب الأندية؟ طيب، حكم لبس الأندية وكذا يعني. أبشر أبشر. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات. فضيلة الشيخ عبد الله، الأخت حنين من الأردن تسأل، هل يجوز المرأة الغير خليجية أن تكشف وجهها إذا أجبرت على ذلك في نقاط التفتيش أو الجمارك؟ من المعلوم أن مسألة كشف الوجه مسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله. وبالمناسبة الشيخ أحمد، يعني ألاحظ أن تناول بعض الكتاب أو تناول بعض طلبة العلم لمسألة الكشف عن وجه تحتاج منهم إلى تحرير وإلى رجوع إلى كلام أهل العلم في كتبهم. فإن القول بأن كشف الوجه هو مذهب جمهور أهل العلم بهذا الإطلاق، هذا محل نظر. وذلك لأن جماهير أهل العلم نصوا على أن المرأة إذا أمنت الفتنة تكشف، وإذا لم تؤمن الفتنة فلا تكشف. وذكروا مما إذا لم تؤمن الفتنة مثل زماننا هذا، بل قالوا إن معنى أمنت الفتنة كما نص على ذلك الحنفية وبعض المالكية هو أن تذهب المرأة إلى الطبيب، أو أن تبايع الرجل، أو أن تشتري، أو الشهادة، أو غير ذلك مما هو معلوم أن هذا تحتاج منه المرأة إلى كشف الوجه. وعلى هذا فالذي يظهر لي والله أعلم، وقد نص عليه النووي في المنهاج، ونص المالكية وهو ابن رسلان، وكذلك نص الإمام ابن حجر على أن كشف الوجه هو أن منع كشف الوجه هو مذهب عامة أهل العلم، وإنه لا يجوز كشف الوجه إلا لحاجة أو ضرورة أو أمنت الفتنة. ومعنى أمن الفتنة كما قلنا أن يبيع أو أن تبيع المرأة واحتاجت إلى أن يعرفها البائع، أو أن تشتري واحتاج أن يعرفها المشتري، وغير ذلك من هذه الأمور التي تكون قضايا. ومع ذلك ينبغي ألا يكون هذا القول أو هذا الأمر مسوغا لأن تكشف المرأة وجهها. ثانيا، كشف الوجه نعم اختلف العلماء فيه، لكن أن تخرج المرأة شيئا من شعرها أو أن تضع شيئا من المساحيق الوجه فهذا لم يقل به أهل العلم، ولا أعرف أحدا من أهل العلم ممن يزدد إليه بالبنان، ممن يشار إليه بالبنان أو يعتد إليه بالعلم أنه يجوز للمرأة أن تضع شيئا من المساحيق. والواقع أن كثيرا من النساء ربما كشفت وجهها وتقول أنا أخذت بقول أحد أهل العلم وقد وضعت شيئا من المساحيق. هذه نقطة. النقطة الثانية أن الذين قالوا بجواز كشف الوجه لم يقولوا بجواز النظر إلى المرأة، فخروج المرأة مثلا في القنوات الفضائية قطعا سوف ينظر إليها الرجل، وقد ذكر الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ملامح وجه المرأة ولو قالوا بجواز كشف الوجه، فهذه مسألة ينبغي أن تحرر. وقد ذكر ابن رسلان رحمه الله وهو من علماء أهل الإسلام أنه لم يكن كشف الوجه معروفا، إنما كان ذلك في آخر السنة. وقد ذهبت إلى بلاد الأسبان بلاد الأندلس فوجدت نساء النصارى، لا أقول نساء المسلمين، نساء النصارى عام 1918 كانت المرأة تغطي وجهها ولا يظهر منها إلا عين واحدة. وقد سألت أهل هذا البلد فأخبروني أن هذا أمر كان معتادا، فهذا يدل على أن كشف الوجه لم يكن هوى من عادة بعض القبائل القبلية في نجد أو في جزيرة العرب، بل هذا كان معروفا متداولا في هذا الأمر. أعظم آية تبين هذا هو قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقد أجمع أهل العلم على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يكشفن وجوههن للرجال لقوله تعالى إلا من وراء حجاب. وإذا كان هذا قد أمر الله سبحانه وتعالى نساء صلى الله عليه وسلم بألا يظهرن، فكذلك جعل حكم نسائه كحكم بنات المسلمين وبناته وسائر المسلمين. وقوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يعني ألا يعرفن، ذلك أن ألا يعرفن، والله أعلم. والمسألة تحتاج إلى بسط. والسؤال هو أن مسألة كشف الوجه إذا كان في الجمارك قد يحتاجون إلى مثل هذا، فربما كانت المرأة لا يعلم حالها ولا يعرف من هو زوجها وغير ذلك، فيتطلب إلى أن تكشف وجهها أمام الرجال، فإذا وجد امرأة في الجمارك فهذا أفضل وهو أولى، والله أعلم. بارك الله فيك وأحسن إليك. الأخ الكريم أبو صالح يسأل يقول نلحظ أن بعض الأئمة في الصلاة يلتفتون قبل أن يتلفظوا بالسلام. نعم أنا إن شئت ذكرت التطبيق الذي هو السنة. السنة حال السلام هو أن يقول الإنسان وهو قد وضع يده اليسرى على فخذه أو على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه أو على ركبته اليمنى وقد حلق بالسبابة والوسطى وقد قبض السبابة والخنصر والبنصر وحلق بين الإبهام والوسطى وأشار بإصبعه، فإذا أراد أن يسلم فإنه لا يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يلتفت كما هو قول لبعض المالكية، ولكن السنة أن يقول فيبدأ بالتسليم وهو يلتفت فيقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله هكذا. وأما ما يفعله بعض إخواننا من هز الرأس الذي لا أعلم له أصلا بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هكذا يفعله بعض الأخوة، هذا ليس له أصل. السنة أن يقول إذا أراد أن يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، تزامن الحركة لأجل أن السلام ليس تلقاء وجهه، ولكن السلام لأجل أن يسلم على من على يمينه من الملائكة ومن عن يساره من الملائكة. هذا هو الأصل. أما أن يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يلتفت فهذا قال به بعض المالكية لأجل أن النبي جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاء وجهه، وهذا إنما جاء في السنة وقد اختلف أهل العلم فيه والأقرب والله أعلم أنه يسلم بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ولا يهز رأسه ولا يجعل السلام تلقاء وجهه، هذا هو الذي يظهر والله أعلم، لأجل أن ذلك قد جاء في حديث أنه كان يلتفت في يساره أعظم، وبعضهم قال أن كله سواء لأن الرواية في اليسار فيها ضعف ولعله أظهر والله أعلم. بارك الله فيك. يستوي في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد. يستوي في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد. بارك الله فيك. أشكرك فضيلة الشيخ. استأذنك معي محمد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي محمد. السلام عليكم صحابه. السلام ورحمة الله. بصراحة فضيلة الشيخ أنا حجينا هذا العام أنا وزوجتي ومعي طفلين. اليوم 12 من ذي الحجة خرجنا من منى إلى الحرم للطواف. كان علينا طواف بالإفاضة وسعي الحج. ولما وصلنا للحرم كان هناك زحام شديد جدا وزوجتي كانت متعبة جدا لدرجة إنه ما كانت تقدر تطوف. ف فخرجنا إلى الطائف وجلسنا في الطائف يومين ورجعت يوم 14 الحجة وأدينا طواف والسعي ورجعنا للرياض. فهل علينا شيء؟ تسمع طيب إن شاء الله. السؤال الثاني تفضل يا سيدي. السؤال الثاني، محاضر في أحد الجامعات زميلي خصص له مبلغ من عمالة البحث العلمي لعمل أبحاث وشراء مواد، زاد معه مبلغ بعد شراء المواد اللازمة للأبحاث. لما قام بإرجاعه للمسؤولين في العمادة قالوا لا لا ترجع شيء، تصرف في المبلغ، هل يجوز له أخذ المبلغ ولا لا؟ يعطيك العافية، اسمع إجابة. شكرا يا أخي. مريم معي، السلام عليكم. أختي مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، سمعت فتوى للشيخ محمد بن محمد مختار الشنقيطي، وهي أن الأصل أن المحرم لا يلبس بحلق شعر ولا تقصير، وإن فعل ذلك فعليه بدين. السؤال، أنا حددت السنة أنا وأختي ونقصت لنفسي شعري تقصير الحج، وأختي قصت شعرها نفسها تقصير الحج، طلع علينا شيء هذا فعلناه عن الجهل. طيب، واضح السؤال عندي، احترام عندي. عائلتنا كلها تعلن هذا الشيء، يعني على مدار عمرنا كلها بالعمر نفعل هذا الشيء كل سنة. هل علينا شيء السنين الماضية؟ السؤال على قص الشعر بأنفسكم يا أختي؟ نعم. طيب، هل المحرم نفسه يقص المحرم ثاني يجوز له؟ طيب، تسمعين يا سيدتي، بارك الله فيك، شكرا. أم عبد الله، مع السلام عليكم. أختي أم عبد الله، السلام عليكم من الجزائر. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي، سؤال. سؤالي عن حكم عمل المرأة في مجال قمع الغش في المحلات. العمل يقتضي من المرأة التجوال في المحلات التجارية والاختلاط بالرجال، والهدف منه هو مراقبة هذه المحلات. فما حكم عمل المرأة في هذا المجال؟ طيب، تسمعين الإجابة إن شاء الله تعالى. أبشري إن شاء الله تعالى، أبشري يا أختي. أخي عبد الرحمن، السلام عليكم. شكرا لكل الأخوة والأخوات. معي متصل أم أحمد معي. السلام عليكم، تفضلي يا أم أحمد. السلام عليكم، معي شيخ. عليكم السلام، تفضلي. يا شيخ، أبوي له بيت وسبل يعني ثلاث ضحايا. سبيب ثلاث ضحايا، نعم. إيه، هذا أضحية لأبوه، وأضحية لأمه وأبوه، وأضحية لأخوه وأخته. وش اسمه؟ أخوتي لهم 20 سنة ما يكونوا ضحايا ولا يكونوا منهم. نعم. يعني يأخذونهم. يقولون إنك يعني ما لك شيء أنت، هل هو لنا ولا ما لنا؟ إن الأضاحي داري أبوي يعني الأضاحي. واضح السؤال، يعني إيه؟ أنت الآن ما يأتيك من هذه الأضاحي شيء، لا أنت ولا أخواتك. إيه، كلهم كل الثلاث. كل الثلاث. وقال إن ذولي الأضاحي مهم سبل يعني للمحتاج من العائلة. إيه، يعني يقول أنا ضاحي للعائلة. طيب، ايه طيب. يعني لا لانه مخوتي ياكلونه. طيب، تسمعين ان شاء الله الاجابه يا اختي الكريمه. اشكرك يا اختي. ام مصعب معي من ليبيا. مصعب من ليبيا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا اختي، بارك الله فيك. بالنسبه للسؤال يا شيخ، بالنسبه للاذكار الصباح والمساء، هل يكفي تحريك اللسان ام لابد من سماع الصوت؟ وقال الناس أحمد ممكن كان فتح مجال على شريط العلمية للإنسان. إن شاء الله تعالى ستكون، إن شاء الله تعالى، يعني هي غير مشاهدة عندكم الآن؟ لا لا لا، البث موجود، لكن لجد تسر وضع. أنا أطلب من الأخوة أن يفتحوا مجالنا نحن من أهل ليبيا أن نرفع الشريط، لكن مقترح ما يطلع. طيب، طيب، بإذن الله تعالى مقترح. طيب يا أختي الكريمة، أشكرك. أم فهد معي، السلام عليكم. معي أم فهد من السعودية، السلام عليكم، تفضل يا أختي. وعليكم السلام. نصرح يا شيخ، أنا محل إقامتي في مدينة الطائف، وأنا كنت في أمام مدة 3 أسابيع، درجات جاية جدا الحين. يا مفعد يا مفعد، نحن سمعنا أنك محل إقامتك في الطائف، وبعد ذلك كنت مسافرة. أيوة. في المدينة الثانية، وبعدين الحين جيت أنا جدة، وبعدين ما أروح مكة اليوم. وسؤالي هل يجوز إني أصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ولا باقي في دورة رايحة على مكة آخر اليوم إن شاء الله؟ طيب تسمعين الآن، هي محل إقامتها في الطائف ثم سافرت ورجعت إلى مكة وتريد أن تأخذ عمرة، وهي في جدة الآن تريد أن تذهب إلى مكة لأداء العمرة، تسأل عن القصر في ذلك. نعم، ما دام أنها مستقرة إقامتها هي في الطائف وقد خرجت، فإنها تكون مسافر حتى ترجع. إذا كان لم تكن قد نوت إقامة في غير هذا البلد إقامة وأجمعت على هذا على هذه الإقامة. وأما مسألة الجمع فيجوز لها أن تجمع، لأنها تصلي الظهر، فتجمع الظهر والعصر قصرا وجمعا، فيجوز لها ذلك. وبالمناسبة مسألة الجمع تجوز في الحضر للحاجة، وتجوز في السفر، والسفر هو مظنة الحاجة. فإذا جمع الإنسان لأجل السفر فإنه يجوز ذلك لأنها مظنة الحاجة، وأما في الحضر فلا بد من تحقق هذا الحاجة. وإن كان الجمع لا علاقة له بالسفر فيجوز أن يجمع الإنسان في الحضر للحاجة، ويجوز أن يجمع للسفر مطلقا، وإن كان الأفضل أن يصلي الصلاة بوقتها بلا جمع إلا إذا احتاج إلى ذلك. والله أعلم. صلى الله عليك. يعني جائز الآن يصلي الأفضل لأنه نعم تصلين الظهر والعصر لأنك مسافرة. طيب. وبالمناسبة شيخ أحمد لو تحدثنا عن مسألة هذا جمع الصلاة الظهر. نعم. إذا أذنت. نعم. بارك الله فيك. أيه. استأذنك ومعي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات. فعلا فضيلة الشيخ هذه مسألة كثر كنا تحدثنا. نعم. وإياك فيها في إحدى. نعم. حلقات يعني. مسألة الجمع بين الجمعة والعصر في آخر الحلقة في أسبوع ما في آخر مرة خرجت. نعم. ذكرت لي هذا المسألة وكانت على أجل، فذكرت في بعض الأقوال وقلت لأن شيخنا محمد يجوز ذلك، فاستشكل بعض الإخوة. أقول أيها الإخوة، الجمع بين الجمعة والعصر على حالين. الحالة الأولى أن يصلي الإنسان المسافر مع الإمام الجمعة بنية الظهر، فيصليها بنية الظهر ثم يصلي بعدها العصر، فهذا جائز وهو قول عامة أهل العلم. وشيخنا محمد بن عثيمين يجوز هذه الصورة بأن يصلي مع الإمام بنية الظهر. نعم. لأن هذه مبنية على جواز اختلاف نية الإمام مع المأموم، ولكن الشيخ مع ذلك يقول لا ينبغي له ذلك لأنه يحرم نفسه خيرا كثيرا، لأنه بلا شك الصلاة بنية الجمعة أفضل من الصلاة بنية الظهر، فهذه الصورة جائزة لأنه صلى. أما على مذهب الحنابلة فلا تجوز، لأنها لا يجوز له أن ينويها بنية الظهر لاختلاف النية الإمام مع المأموم. وأما على القول الراجح ومذهب الشافعية فإنه يجوز هذه المسألة من حيث أنه ينويها بنية الظهر. الحالة الثانية أن ينويها بنية الجمعة، فهذه اختلف أهل العلم فيها، فالمالكية ليس لهم قول في هذه المسألة، والحنفية يمنعون لأنهم لا يرون الجمع إلا جمعا صوريا بأن يصلي الظهر في آخر وقته، فإذا سلم صلى العصر في أول وقته، وكذا ولا يجوزون الجمع إلا في عرفة وفي مزدلفة، هكذا هم الحنفية. أما الشافعية فإنهم يجوزون هذه الصورة لأنهم يرون أن الجمعة وقتها كوقت الظهر بأن تبدأ من زوال الشمس وتخرج من حين دخول وقت العصر كوقت الظهر، ولذلك جوزوا الجمع بينهما. وهذا هو اختيار الشيخ صالح الحدان واختيار الشيخ عبد الله بن غديان، وقد سألته عام 1417 وقال من منع فعليه الدليل. وإن كانت هذه المسألة يختلف أهل العلم فيها فذهب الحنابلة إلى منع ذلك، ولعل من أسباب منع الحنابلة لأنهم يرون أن الجمعة وقتها يبدأ من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وعلى هذا فلو صلى العصر بعدها فإنه لا يسوغ لأن العصر لم يدخل وقتها ولا وقت الظهر، فعلى هذا فهذا مذهب الحنابلة يمنعون. ومذهب الشافعية وقد نص عليه النووي رحمه الله في كتاب المجموع في كتاب روضة الطالبين، ولعل الذي يظهر والله أعلم الجواز، وإن كان الأفضل ألا يجمع الإنسان خروجا من الخلاف، لكن هذه المسألة والله تبارك وتعالى. بارك الله فيك وأحسن إليك على هذه الإيضاح. من سؤال الأخ، من أسئلة الأخ أبو صالح، يقول رجل في المسجد ويؤدي سنن الرواتب في المسجد، وكان يشير إلى أن الأفضلية أن تكون في البيت لكنه يريد أن يقتدى به. نعم، أولا يجب أن نعلم أن إحياء سنة الصلاة في البيوت مطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا كما في صحيح مسلم من حديث جابر اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فإن الله جعل من صلاتكم في بيوتكم خيرا، وقال في حديث آخر اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وهذا يدل على أن الإنسان يستحب له أن يصلي النوافل في بيته لأجل أن تعمر البيوت في الصلاة. وقد كان ذكر أهل السنن أن بعض السلف يقول دخلت المسجد بعد العصر بعد المغرب فما رأيت أحدا بعد الصلاة إلا وقد خرج، لأجل أنهم كانوا يصلون في بيوتهم. فهذه نقطة. فإن كان الإنسان يخاف على نفسه ألا يصليها إذا رجع أو ينشغل عنها فلا حرج، لأن أداء السنة على يقين أفضل. لكن بالمناسبة لا ينبغي للإنسان أن يبالغ في مسألة الاقتداء فيقول أنا لأجل أن يقتدوا بي أو لأجل أن يقتدوا بي، لا ينبغي للإنسان أن يبالغ في هذه المسألة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القدوة العظمى كان يصليها في بيته، فكانت إخبار الناس بالقول هذا كافي، لأما أن يجعل الإنسان لنفسه هيلمة وهيلمان أو صولة وصولجان بأن يقول الناس يقتدون به، وربما يكون إمام مسجد لا يعرف عنه بالعلم الكبير، فأنا أقول ينبغي ألا يبالغ الإنسان فيطبق السنة ويبين للناس أنه سوف يصلي في بيته، فإن كان يخاف وكان ذا قيمة وهو قادر على أن يصلي في بيته نقول صلي في المسجد على أن سنة مطلقة، فإذا رجعت إلى بيتك صلي على أنها سنة مقيدة وهي سنن الرواتب والله أعلم. بارك الله فيك. في سؤاله الأخير يقول ما حكم حضور المهرجانات التي يوجد فيها اختلاط وصوت موسيقى؟ أنا أستغرب من بعض أسئلة بعض الإخوة حينما يقيدون بعض المناسبات ثم يضعون فيها أمورا هي محرمة عند عامة أو بإجماع، مثل أن يقول ما حكم العمل إذا كان فيه اختلاط أو بين الرجال، أو يقول أن فيه لابد أن أكشف وجهي وأن أخالط الرجال، أو يقول فيه موسيقى. متى ما وجدت هذه الأشياء حرم، وجد مهرجان أو لم يوجد مهرجان، وجد عمل أو لم يوجد عمل، فمجرد وجود هذه المنكرات محرم إلا إذا كان الإنسان لازم أن يذهب إلى ذلك العمل واضطر إلى سماعي وليس استماعي وليس المهرجانات اللي هو أمور الترفيه، لا أمور واجبة في حقه مثل أن يفعل واجبا أو أن ينكر منكرا أو غير ذلك، فهذا هو جائز. فينبغي أن نعطي الأمور حجمها وقدرها، فنقول أن مجرد وجود الغناء فإن ذلك لا يجوز للإنسان بغض النظر حتى لو كان في البيت، فإن هذه ينبغي أن تقيد بالضوابط الشرعية. هذه كلمة بالضوابط الشرعية معناها هي الأحكام الشرعية المجمع عليها، أما أن نخالف الأحكام الشرعية ونقول بالضوابط الشرعية هذا أحيانا يكون فيه نوع من عدم تقدير الشريعة حق قدرها والله أعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ عودة من السعودية يقول بالنسبة للمسح الخفين هل يمسح يبدأ باليمنى ثم اليسرى أم يمسح بكلتا يديه؟ جميل، هذا سؤال جيد، وأنا أعطيك قاعدة وهي قاعدة جيدة، وهي كل ما جاء مشروعيته في الكتاب والسنة ولم يبين لنا صفته دل على أن أي صفة تفعل جائزة، لا نقول مستحبة نقول جائزة. القاعدة كل ما جاء في الكتاب والسنة في مشروعيته ولم يبين لنا صفته دل على أن كل صفة تؤدي إلى ذلك الغرض فهي جائزة، ومن أمثلة ذلك المسح على الخفين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على المسح على الخفين ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيفية المسح إلا أنه يمسح من أعلى الخف ولا يمسح من أسفله. أما أن يمسح اليمين ومرة ثم يمسح الشمال أو يمسحهما جميعا كل ذلك جائز، لأن الشارع لم يبين لنا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. نعم، والله أعلم. بارك الله فيك. الأخرى كان يقول في سؤال حكم لبس الأندية ملابس الأندية الرياضية. الملابس الرياضية إذا كانت الملابس المحلية و أندية البلاد الإسلامية فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وأما إذا كانت أندية لأناس ليسوا على هدي الإسلام وليسوا من أهل الإسلام فأرى أنه لا ينبغي الإنسان يضعها لأنه ربما يعظمها. وقد رأيت بعض الشباب ورأيت بعض الكبار إذا لبس لبسة لاعب مشهور لاعب غربي مشهور وربما أتى بهدف في اللعبة أخذ برقمه وقبله أو أخذ باسمه وقبله، وهذا تعظيم لا ينبغي وهذا لا يجوز للإنسان أن يصنع مثل ذلك. لأجل دفع هذه الريبة فإنه ينبغي له ألا يلبسها. وقد صدرت فتوى للجنة الدائمة برئاسة شيخنا عبد العزيز آل الشيخ في حرمة لبس اللباس الذي فيها من بلاد من ألعاب من أندية الكفار لخوفا من تعظيمها، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وشكر الله لكم. شكرا لكل الأخوة والأخوات. نستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرة بعد أخرى نحييكم أيها الأخوة والأخوات، نحيي ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن ناصر السمحية. حياك الله شيخ، سعداء بوجودك معنا وسعداء بكل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة. من الأسئلة التي وردت للبرنامج الأخ الكريم محمد يقول: حججت هذه العام ومعه زوجته وطفل أو معه طفلان، في 12 من ذي الحجة أتى إلى أن يطوف وأن يسعى لكنه وجد زحام وكانت المرأة متعبة، ثم ذهب إلى الطائف استراح يومين ورجع في الرابع في اليوم 14 وطاف وسعى. هذه المسألة فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى: حكم أن يخرج الإنسان خارج مكة أو مسافة قصر وقد بقي عليه شيء من الأنساك، فهذه الأنساك إما أن يكون لم يبق عليه إلا طواف الوداع فحينئذ لا يجوز له أن يخرج إلا أن يطوف طواف الوداع، إذا لم يبق عليه إلا طواف الوداع. فإن لقوله صلى الله عليه وسلم أو لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، وفي حديث آخر: كان الناس ينفرون من كل وجه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. الحالة الثانية: إذا بقي عليه شيء من الأنساك غير الطواف، مثل أن يكون قد بقي عليه شيء من أحكام الرمي، أو يكون قد بقي عليه شيء من السعي، أو أن يكون قد بقي عليه شيء من الطواف الإفاضة، وهذا مثل ما حصل لأخينا، فإنه بقي عليه شيء من الطواف الإفاضة وهو ركن، وطواف الوداع وطواف والسعي بين الصفا والمروة وكذلك طواف الوداع. فإذا كان قد بقي عليه فإن الأفضل له ألا يخرج إلا لضرورة أو حاجة، فإن خرج لحاجة مثل صورة الذي ذكر فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله، لأنه لا بد أن يرجع غير طواف الوداع، فعلى هذا فلا بأس أن يخرج إذا كان قد احتاج إلى ذلك. وأما إذا لم يحتج فالأصل أنه لا ينبغي له أن يخرج، والأصل هو عدم الخروج وبقاء الناس في أماكنهم في عبادتهم يتعبدون ويذكرون جميعا ربهم، فهذا مقصد شرعي. وقد روى البخاري معلقا بصيغة الجزم أن ابن عمر كان يبقى في منى في فسطاطه فيكبر الناس بتكبيره أيام التشريق. الحالة الثالثة وهي مسألة: هل يجوز الجمع بأن يجمع طواف الإفاضة بنية إفاضة ووداع أم لا؟ الراجح والله أعلم جواز ذلك وهو مذهب الجمهور، بشرط أن ينوي أنه بنية إفاضة ووداع أو بنية إفاضة أو بنية الحج، كل ذلك جائز إن شاء الله، لكن لا ينبغي له أن ينويها بنية طواف الوداع فقط، لأنه سوف ينوي الصغير أو الأصغر ويترك الأكبر وهو طواف الإفاضة. المسألة الثالثة وهي أو الرابعة: هل إذا جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع ثم سعى هل يكون قد جعل آخر عهده بالبيت الطواف أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم جواز ذلك خلافا للحنابلة، وذلك لأن أولا لأن الرسول في بعض الروايات قال: لا ينبغي لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، فجعل صلى الله عليه وسلم آخر عهده بالبيت، وقد كانت أم سلمة آخر عهدها بالبيت الصلاة، صلاة الفجر، وكذلك جاء في بعض الروايات عن البخاري قال في صحيح: باب إجزاء العمرة عن طواف الوداع. فذكر قصة عائشة حينما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد، قال: فعمرها يا عبد الرحمن من التنعيم، قال: فطافت ثم سعت للعمرة وقصرت ثم نفرت، فقال إنها لم تطف للوداع فجعلت طواف العمرة بنية طواف الوداع فأجزاها ذلك، ولعل هذا أظهر وأسمح للناس خاصة أنه لم يرد في ذلك ما يمنع، والله تبارك وتعالى. بعضهم الشيخ يقدم السعي على الطواف، لا هذا خطأ. نعم. عامة أهل العلم على أنه لا يسوغ للعالم المتعمد أن يقدم السعي على الطواف، بل لا بد أن يسبق السعي طواف مشروع، وقد حكى الإجماع على عدم جواز ذلك غير واحد من العلم كالماوردي من الشافعية والنووي والحطاب من المالكية، وهو قول عامة العلم. والحديث الذي جاء فيه سعيت قبل أن أطوف قال طف ولا حرج، فهذا حديث ضعيف ضعفه غير واحد من أهل العلم كالدارقطني والخطابي وابن القيم والبيهقي وغيرهم، والله أعلم، أو غيرهم. والله بارك أعلم. الله فيكم وأحسن إليك. معي أنوار من ليبيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي، حياكم الله. نبي يسأل يا شيخ، هل الأولاد والبنات يتساوون في الإرث من جهة الأم؟ مع العلم أن الأم يعني ما زالت حية لكن هي ليست على وعيها يعني. طيب. والإخوة طبعا أشقاء. كيف؟ إخوة الأم؟ لا الإخوة يعني أولادها. أولادها. طيب. الأولاد إيه؟ طيب. الأولاد البنات هل يتساوون في يعني القسمة؟ ومع طيب. العلم أن الأم يعني، ومن ناحية وسؤال آخر يعني، والأم هي يعني ما زالت حية لم طيب. يعني لم يتوفى الله، يعني مع العلم أنها ليست على وعيها يعني. يعني سؤال هذا آخر، إنه هل يجوز قسمة قبل وفاة الشخص؟ إيه. قسمة. شكرا. والسؤال الثانية، هل الأولاد والبنات يتساوون في واضح. وعندي سؤال آخر يا شيخ. تفضلي. في يعني شخص هو توفى يعني وشاب أعزب ويعني وعطون تعويض. فهل كيف يعني تحصل القسمة في هذا يعني التعويض اللي يعطونهم؟ طيب. وهذا وارد موجود الشاب هذا؟ نعم. الحالة والده موجود، أمه موجودة، أخوانه موجودين. الأولاد موجودون والأب والأم موجودين، مع العلم أن الأب يعني مطلق الأم. طيب. وبالنسبة يا شيخ لأذكار المساء، هل هي تقال يعني بعد العصر أم بعد المغرب؟ طيب. واضح. شكرا لك. ويا شيخ ومعليش أخذ تفضل الله حي. بالنسبة لسورة البقرة يا شيخ، هل تقرأ يعني في نفس المجلس ضروري يعني؟ هي نقرأ في نفس اليوم قد يعني في نفس المجلس اللي نقرأ فيه، ولا عادي كان يعني أخذت فاصل شوية هكي وجيت نقرأ نكمل باقي؟ طيب. السلام عليكم ورحمة الله. أشكرك أنوار، بارك الله فيك. معي أم محمد، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أم محمد، الله حييك. لو سمحت عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، أنا عندي بيت في الرياض. نعم. وعندي بيت في الشرقية. نعم. كيف تكون الصلاة فيها أول حاجة؟ يعني هل هي قصر أو عادي زي الرياض؟ أنت مقيمة وين؟ في الشرقية ولا في الرياض؟ مقيمة في الرياض. وأحياناً أروح الشرقية. يعني استقرارك في الرياض، اسمح شيخ. أيوة استقرارك في الرياض. استقرارك في الرياض. في الرياض أيوة. وبعدين ألو؟ نعم. معنا. أيوة. أنا في الرياض، بعدين أنا معتدة، زوجي متوفي رحمه الله، شايف؟ فلو أروح مثلا أولادي في الإجازة ناويين يروحون على بيتي اللي في الشرقية، هل ممكن أروح معهم أقعد أسبوع وأرجع الرياض معهم أو لا؟ طيب أبشر. بعدين أولادي ساكنين معي في البيت في الرياض هنا، أبوهم مشتري العمارة هذا ومسكن أولادي فيهم، يعني هي ملك أبوهم. فلو طلعت عند واحد من أولادي للحاجة أنا معتدة، يعني هل جائز أو لا؟ في العمارة نفسها هذه؟ نفس العمارة، هو طيب. أبوهم مشتري عمارة ومسكن أولاده فيها. طيب. شايف هل جائز أن أطلع عندهم للحاجة، أو مثلا عبشي. واحد طالبني أتغدى عنده أو شيء في نفس بيته ومدخلي من بدخلهم من طيب. من داخل البيت الصالة يعني إلى فوق. طيب. مش أطلع من برا الشارع لا. في سؤال آخر إما؟ أيوة. بعدين في سؤال، هل صبغ الشعر للمعتدة جائز؟ يعني مو للزينة، فقط لتوخير الشيب، ومع الشعر مغطى دائما بالشيلة دائما. أبشر في سؤال الشيء. شكرا. شكرا لك يا محمد، بارك الله فيك ورحم الله أبا محمد. أم عمر، السلام عليكم. تفضل يا أم عمر. السلام عليكم. كلمة الشيخ. يسمعك الشيخ، تفضلي. هنا جانا طعام من عند جيران وكان عليه لحم إبل، ما درينا يعني صلينا المغرب بعد ما أكلنا اللحمة وما درينا من اليوم الثاني يعني قالوا إنه عليه اللحم يعتين يعني نعيد الصلاة ولا نعم. طيب طيب أشكرك. ثاني شيخ نصيحة تزيون يا ريجي يعني يصبرون زورتهم على بعض عند الحرمتين يصبر العيال الثاني عليه وينتهر وينهر الأطفال الصغار معاملة سيئة للبنات والأولاد يعني كلمة معاملة حسنة. طيب أبشري أبشري يا أختي شكرا. أم البراء معنا السلام عليكم. ألو أم البراء السلام عليكم. السلام عليكم. السلام السلام ورحمة الله تفضل يا سؤال ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. كيف نجمع بين حفظ القرآن ومراجعته؟ طيب السؤال الثاني ألو تفضلي السؤال الثاني يا أم البراء. السؤال الثاني سؤالي للشيخ في الأكاديمية المفتوحة دروس الشيخ كم درس له وكم مادة يعطيها وإذا كان له يعني المواد اللي يعطيها له أسماء كتب معينة أم لا؟ طيب طيب أبشر إن شاء الله تعالى. شكرا. أبو متعب معي السلام عليكم. ألو السلام عليكم تفضل يا أبو متعب. يلا تفضل الله حييك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جزاكم الله خير على البرنامج الطيب. الله يجزاك بالخير. سؤال الله يخليك بالنسبة للاقتراض من بنك الجزيرة للاقتراض أو للتمويل؟ للتمويل أو الاقتراض؟ لا اقتراض قرض بنك. قصدك تمويل. تسمعنا من سماعة الهاتف يا أبو متعب؟ إيه تمويل. طيب خلنا تفضل. أي والله عشان نسمعك تسمعنا جيدا. الآن جيد؟ ممتاز تفضل. الآن بنك الجزيرة في عنده قروض فودي يعني أستفسر عن كيفية القروض وهل هي مباحة، لأن بصراحة أشوف في إعلان عن بنك الجزيرة في قناة النجد هذا اللي خلاني أتكلم في الموضوع هذا. أنت بتأخذ قرض شخصي، وش طبيعة القرض اللي أو تمويل؟ القرض شخصي. تمويل. قرض شخصي. يعطيك العافية متعب. شكرا. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لكم ضيفنا الكريم الأخ الكريم محمد في سؤال الآخر، يقول زميل له محاضر استلم مبلغ من المال من أجل إجراء بعض البحوث و في وإرجاع هذا شو اسمه إرجاع بإجراء هذا الوقامة وإرجاع الفائض من هذا المبلغ إلى المسؤولين، لكنهم رفضوا ذلك وقالوا تصرف به، ماذا يجب عليه؟ جميل. من المعلوم أن مثل هذه المسائل من المجالس العلمية أو المجلس العلمي في كل جامعة يوضع فيها لجنة تقدر هذا العمل الذي سوف يقوم به الباحث. فهذا المبلغ إنما هو نوع من الإعانة وليس نوع من الأجرة. وفرق بين الأجرة والإعانة، فالإعانة ما زاد فهو له، وأما الأجرة فإنه يأخذه نوع من المعاوضة، فما زاد فيرجعه. والواقع أنه ليس من باب الأجرة، إنما هو من باب الإعانة. فعلى هذا فإذا اشترى أوراقا ليست بأصلية أو أقلاما ليست بأصلية أو أجهزة ليست بأصلية واستفاد من ذلك مع أنه قد أدى الغرض الذي طلب منه، فلا حرج في ذلك إن شاء الله أن يأخذ المبلغ الفائض، والله أعلم. بارك الله فيكم. الأخت مريم تسأل في أنها أحرمت و مجموعة نعم. من أقاربها وقصت شعرها بنفسها وسمعت فتوى شيء. هذا سؤال جيد. أولا يجب أن نعلم أن أهل العلم اختلفوا في حكم الحلق، هل هو نسك أم هو محظور من محظورات الإحرام أم هو نسك ومحظور، فهي على ثلاثة أقوال. والراجح والله تبارك وتعالى أعلم على أن الحلق هو محظور في وقت، نسك في وقت، وهذا هو رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فالمرأة أو الرجل إذا طاف أو ثم سعى ولم يبقى منه إلا الحلق فإنه يشرع له أن يحلق أو أن يقصر الرجل، والمرأة يشرع لها أن تقصر. فحينئذ إذا جاء وقت التقصير أو وقت الحلق صار نسكا، وبالتالي فلا حرج أن يأخذ الرجل ويأخذ الماكينة ويقص نفسه، أو أن تأخذ المرأة الماكينة وتقص نفسها. لماذا؟ لأن الراجح أن الحلق نسك ومحظور. وأما من قال أنه محظور فإنه فرع على ذلك أنه لا يجوز للمرأة أن تقص لأنها تفعل محظورا، والراجح حتى على القول بأن الحلقة أو التقصير محظور فإنه يجوز لها ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو ما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع. وعلى هذا فلا حرج أن تأخذ المرأة فتقص شعرها أو أن تقص غيرها، كل ذلك جائز لأن هذا أوان وإبان بداية فعل النسك وهو الحلق أو التقصير، والله أعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أم عبد الله من الجزائر تسأل حكم عمل المرأة في مجال التجوال في المحلات ومتابعة هذه المحلات، هذا العمل يعرضها للاختلاط والاختلاط بالرجال والدخول أكثر من مكان كمان. ذكرنا نحن أن الأصل أن مسألة خلطة المرأة بالرجال بحيث يزدر حالها وتتكشف أو تكون عرضة لأن يتحرش بها، كل ذلك هذا لا يجوز مهما كانت المسببات والحاجات، والله أعلم. أحسن الله والحمد لله. الآن الأمة الإسلامية بحاجة إلى وعي أكثر من بحاجة إلى تسهيل، والأخذ بالرخص دائم هذا ليس بمحمود على الفقيه ولا على الأمة، بأن تعيش الأمة حياة الرخص وحياة الترهل، بل يجب أن تأخذ القوة بأن تأخذ الأمور بعزم وبقوة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أحمد تسأل تقول بأن والدها يعني أوقف بيتا. عفوا شيخ أحمد، حينما أقول هذا الأمر ليس معناه أننا نحارب أن تعمل المرأة في الضوابط الشرعية والطرق الشرعية التي فيها حفاظ على كينونتها، حفاظ على عفتها، حفاظ على هذا، لا، بل هذا واجب ليس على فقط العوام، بل واجب على أهل العلم أن يبينوا هذا، واجب على الولاة أن يعطوهم حقوقهم، واجب على عامة الناس أن يسهلوا هذا الأمر لأجل أن يعيش الناس بأمن وأمان، ولكن هذا شيء، والأحكام الشرعية شيء آخر، فالأحكام الشرعية هي مهيمنة على الناس جميعا. وقد قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويعجبني قصة عبد الله بن المغفل حينما رأى أحد أبناء عمه يخذف يعني بالحصات، يلعب بالحصات، فقال له عبد الله بن المغفل: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكع عدوا. قال: فلما رآه بالأمس يخذف قال: سبحان الله، أكلمك أقولك قال رسول الله وتعرض فيه، لا كلمتك سائر اليوم. هذا تعظيم للنص. عبد الله بن عمر حينما سمع ابنه حينما كان يأكل ومعه أبناؤه فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، فكان عبد الله يأخذها من حافة الصحفة فكان يأكل، فقال أحد أبنائه الصغار: والله لا أحب الدباء، بأسلوب البسيط. فالتفت إلى عبد الله بن عمر وقال: شيء أحبه صلى الله عليه وسلم لا تحبه، لا كلمتك سائر اليوم. لأن في قلوبهم تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم. واليوم تجد بعض الناس حينما تقول له: لا ينبغي، قال: لا، ادعنا من لا ينبغي، حرام أم حلال؟ هذا نعم هو صحيح له حقا يسأل، لكن ينبغي لنا أن نعظم أحكام الشرع. يجب أن تكون أحكام الشريعة مهيمنة على أقوالنا وعلى أفعالنا. قال مالك بن أنس: لم يكونوا يقولوا هذا حلال وهذا حرام خوفا من أن يوقعوا عن رب العالمين، وإنما كانوا يقولوا لا ينبغي أو ينبغي، كل ذلك خوف من أن ينسب للشريعة ما ليست منه. فإذا كان كذلك فكيف بمن يحارب الشريعة؟ فكيف بمن يقول أن الشريعة لا تصلح؟ فكيف بمن يقول أن الشريعة ليس لها حق السيادة على الأمة، بل سيادة الأمة وليست للشريعة؟ كل ذلك يدل على وجود غبش، وجود سوء تفكير، وعدم فهم لنصوص الكتاب والسنة. نسأل الله أن يعيد للإسلام مجده وسؤدده، والله أعلم. بارك. وما أجمل أن تصاغ الحياة وفق الشريعة الإسلامية، الحمد لله الأمة قادرة على ذلك. أم أحمد في سؤالي تقول بأن والدها أوقف بيتا، وهذا البيت يعني سبيل، سبلته سبيل لتدفع منها أو من غلته ثلاث ضحايا، لأبيه ولأمه وأبيه ولأخيه وأخته، لكن تقول أن هذه الأضاحي تذهب يأخذها الأولاد ولا يعطون البنات منها شيء. من المعلوم أن الوصايا الأضاحي المقصود بها إراقة الدم، كما قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماء ولكن يناله التقوى منكم. ويستحب عند عامة أهل العلم أن يتصدق بهذه الأضاحي أو ببعضها، بأن يتصدق بالثلث على الأفضل، كل أضحية يصدق بها في الثلث. والإخوة حينما لم يعطوا الأخوات أو البنات ظانين أن ذلك إنما هو للعصبة للذكور، وهذا خطأ، هذا خطأ، بل البنات تدخل في ذلك، فإذا أعطوهن في من ذلك شيء حتى يذهب ما في نفوسهن فهو أفضل، وإن لم يفعلوا فإنهم يتصدقون بها جميعا. أما أن يسيطروا على حقوق خواتهم فهذا ليس من المروءة ولا من الكرم، والله أعلم. بارك الله فيكم. أم مصعب من ليبيا تسأل في سؤالي تقول: إذكار الصباح والمساء هل يكتفى فيها بأن تحريك اللسان أو أن يسمع الإنسان نفسه؟ من المعلوم أن الذكر إنما يكون على ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يتواطأ قلبه ولسانه بأن يسمع نفسه، وأما إذا لم يسمع نفسه فلا يسمى قولا إلا على سبيل التقييد، كما قال تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله بما نقول. فعلى هذا في السنة أن يتواطأ لسانه مع قلبه، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يذكر الله في قلبه دون لسانه. الحالة الثالثة أن يذكر بلسانه دون قلبه، وهي كله على ثلاث مراتب، والأفضل أن يذكر ذلك بلسانه وأن يتواطأ ذلك مع قلبه لقول الله تعالى في الحديث القدسي الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فعلى هذا فينبغي الإنسان أن يتواطأ. وبالمناسبة فإن أذكار الصباح والمساء إنما تقال بعد دخول وقت العصر وكذلك تقال بعد المغرب فكله وقت لها وإن كان بدايته يقال بعد العصر فإن قال بعضه بعد العصر وقال بعضه بعد المغرب كل ذلك جائز والله أعلم. صلى الله عليك. الأخت أنوار من ليبيا تقول هل الأولاد والبنات يتساوون في الإرث من أمهم وهل الأم التي لم تتوفى وإنما هي يعني في غيبوبة يجوز قسمة إرثها؟ أما الأم التي ما لم يفارقها الروح لم تفارق الجسد فلا يجوز قسمة الميراث ولو قال الأطباء أنها ماتت ميتة دماغية حتى تذهب الروح. وهذا نقطة وهذا أمر قد صدر فيه قرارات المجامع الفقهية في هذا الأمر. الحالة الثانية أن الإخوة لأم والأخوات يتساوون في قسمة الميراث ليس للذكر مثل حظ الأنثيين بل كل واحد منهم على سواء الإخوة لأم والله أعلم. بارك الله. الأنثى والذكر الأنثى والذكر سواء التفريق بينه وبين الأب يعني ما هذا لأجل أن الله سبحانه وتعالى يقول للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في أولادكم والأولاد إنما هما في للأب والأم وأما إذا كان الأم فقد جاء في القرآن أن ذلك إنما هم على سواء والله أعلم. بارك الله فيكم. شيخ الأخت الكريمة كذلك نوار من ليبيا تسأل عن قراءة سورة البقرة هل تقرأ في مجلس يقرأ الإنسان في مجلس واحد يعني متواصل أو أن يفصل بينها بفاصل ويعود لإكمالها؟ إن استطاع أن يقرأها في مجلس واحد فهو أفضل وإن فرقها في سائر اليوم فلا حرج في ذلك والله أعلم. صلى الله عليكم. تقول في سؤال آخر للأخت الكريمة يعني شاب في توفي ودفع له تعويض وهذا الشاب يعني والده موجودين وتسأل عن حكم هذا الإرث يعني. الإرث ولا العوض هل هو منين؟ من الحكومة بسبب مقتل هذا الشخص كان يعني في ليبيا تعويض يعني دية نوع من الدية هذا نوع من الدية كما قال سهل في مسألة القسامة فقال تتهمون من قالوا نتهم يهود فقال تحلف لكم يهود فقالوا يا رسول الله لا نقبل يمينهم فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فإذا كان وداه من عنده يقول سهل ابن أبي حثمة فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. فهذا يدل على أن ولي الأمر أو أن الحكومة إذا أعطت الناس الذين مات لهم أولاد أو مات لهم أناس فهذا يكون في حكم الدية فيوزع على قسمة الدية والله أعلم. أحسن الله إليكم. شيخ محمد من سعودية تسأل تقول بأنها توفي هي في العدة وزوجها توفي ولها بيت في الرياض وبيت في الشرقية تسأل حكم الذهاب لهذا البيت مع أولادها بصحبة أولادها أو أن تأتي لأولادها في لزيارتهم في هذه العمارة التي يسكنون فيها وكذلك عن صبغ الشعر. جميل. أولا يجب أن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي مات عنها زوجها اعتدي في البيت الذي جاءك فيه نعيه ومعنى ذلك أن المرأة إذا كان لها بيت مع زوجها ثم مات الزوج فإنها تبقى في البيت الذي جاء فيه نعيها من زوجها هذا معنى نعيه وليس معناها أنها إذا كانت عند أهلها ثم أخبرت بموت زوجها أن تبقى في هذا البيت لا المقصود أن تبقى في البيت الذي كان زوجها يعيش فيه وهي تعيش فيه أيضا فهذا هو المقصود. ويجوز للمرأة أن تخرج في النهار لحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم بلى فاخرجي فإنك عسى أن تعملي خيرا أو تصنعي معروفة فإذا خرجت المرأة في النهار فلا حرج في ذلك. وقد جاء عند النسائي أن النساء اشتكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن معتدات فقال اجتمعنا في بيت يعني مثل يسمرنا في بيت فإذا أرادت إحداكن أن تبيت فلترجع إلى بيتها. وعلى هذا فيجوز للمرأة أن تخرج لابنها وتأكل عنده غداء ثم ترجع ولا حرج في ذلك إذا كان ذلك في النهار أو أول ليل لكن المبيت لابد أن يكون في بيت الذي جاء في نعيم في الرياض. وأما إذا كانت تريد أن تسافر مع أبنائها فلا يجوز لها ذلك إلا إذا خافت على نفسها وليس عندها أحد يبقى معها فحينئذ نقول أن غاية ذلك الواجب يسقط مع العجز وعدم الإمكان ويجب على الأبناء وعلى الإخوة وعلى من كان عندهم امرأة ميتة أن يسهلوا عليها طريق السكنى ولو كان زوجها قد مات وقد خلف شيئا فيعطى المؤجر شيئا من المال حتى تنتهي عدتها هذا هو الأصل والله تبارك وتعالى. تسأل عن صبغ الشعر الأولى ألا تصبغ شعرها لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تلبس ثوبا صبيغا يعني لا تلبس ثوب زينة ومن المعلوم أن الصبغ نوع من الزينة فلا ينبغي لها أن تصنع ذلك والله أعلم. فيكم الأم عمر من السعودية جاءهم طعام من جيرانهم وهو يجتمع اللحم إبل فأكلوا منه وصلوا ولم يعلموا إلا بعد يوم. الراجح والله أعلم أن لحم الجزور ينقض الوضوء وهو مذهب الحنابلة، وقد قلق الشافعي القول به إذا صح الحديث، وكان البيهقي رحمه الله يقول وهو مذهب الشافعي لأنه يقول إن صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث، جاء من حديث جابر بن سمرة وجاء من حديث البراء بن عازب، وكلاهما إسنادهما إسنادان صحيحان. وعلى هذا فمن أكل لحم جزور ولو لم يعلم إلا بعد 10 سنين فإنه يجب عليه أن يعيد صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولمسلم من حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فإذا تذكروا بعد يوم فإنهم يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة، لأن لحم الجزور ينقض الوضوء والحدث لا يتهاون به، فإذا علم يجب عليه أن يعيد، والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول تود يعني رسالة توجيهية لمن يفضل زوجته والثانية وأولادها، أو يفضل الأولى وأولادها وينهر الأولاد ويتعامل معهم بشيء من القسوة. هذه والله مسألة بحاجة، يعني أنا أقول دائما الذين يتحدثون عن حقوق المرأة يتحدثون عن هذه الحقوق المسلوبة في هذا المجتمع. أما أن يتحدثوا عن حقوق المرأة بمعنى منافرة أحكام الشريعة لبعض رغبات بعض الناس، فهذا هو الذي ينبغي أن يكون بالمرصاد. فأما حقوق المرأة بأن تعطى ميراثها، بأن تأخذ حقوقها من زوجها، بأن تستطيع أن تطالب في المحاكم على ظلم زوجها لها أو ظلم والدها إذا كان والدها يمنعها من حق مشروع مثل حق الزواج وتأبى عليها ذلك، كل هذه الحقوق الذي ينبغي أن تصان حقوق المرأة وتحفظ في مثل هذا. وعلى هذا فلا ينبغي للرجل إذا ولاه الله أمر زوجتين أن يظلم إحداهما، وقد جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن من حديث أبي هريرة: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وهذا يدل على خطورة أن يظلم الإنسان، والظلم ظلمات يوم القيامة، وقد حرم الله الظلم على نفسه. وبعض الناس لا يبالي أن يظلم فيقول: أنا كثر خيري حينما أعطيتها بيت، أنا كثر خيري حينما أعطيتها راتب، ثم يظلمها بعد ذلك في بعض الحقوق. هذا عدل يجب أن الإنسان أن يعطيها حقوقها، فلا فرق بين أن تكون المرأة صغيرة أو كبيرة إذا كان قد أنفق عليها النفقة المشروع المعتادة، بحيث لا يكون ذلك تفضيل إلا لمقصد شرعي. والمعنى مقصد شرعي مثل أن تكون المرأة تراعي حق أمه، فلأجل حفاظ أمه وتربية ومراعاتها لحق أمه أعطاها مبلغا من المال، فهذا لا حرج، لأن هذا ليس من باب العطية ولكنه من باب وجود واجب. وعلى هذا فينبغي الإنسان أن يتقي الله في ظلمه لأولاده وبناته، وأن لا يكون ذلك سببا في منع حقوق الناس. وقد قال الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعي الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نسأل الله السلامة. بارك الله فيك. أم البراء تسأل: كيف نجمع بين حفظ القرآن ومراجعته؟ سؤال عام هذا فضيلة. نعم. الشيخ الحمد لله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيدي له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ومعنى تعاهده مكثرة المراجعة. جميل. تجعل الإنسان بإذن الله يحفظ، والحمد لله يحفظ الإنسان ويراجع شيئا فشيئا، فإذا أنهى القرآن بدأ يضبط من أول فأول، والله بارك في. تسأل عن الأكاديمية الإسلامية المفتوحة التي يعني بثت أخيرا الحمد لله على قناة المجد العلمية، تسأل عن لكم المشاركة فيها. نعم، يوم الجمعة من الساعة 8 إلى 10 يوم الجمعة ليلا، ويوم الأحد من الساعة 9 إلى الساعة 10 ليلا، وهو في شرح الفقه، وليس ثمة كتاب موجود، لأجل أن هذا يبث على سائر العالم الإسلامي، فوجود فقه حنبلي أو شافعي أو مالكي أو حنفي ربما يكون في ذلك إشكال لبعض الإخوة الذين تربعوا على مذهب معين، فأخذنا بذلك على مسائل. نسأل إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته وعلى توفيقه، والله أعلم. بارك. أبو متعب يسأل عن اقتراض عن بنك الجزيرة. أولا بنك الجزيرة يتعامل في نظام التورق المنظم، وقد صدر قرار المجمع الفقهي المنبثق من منظمة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، وكذلك مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، وهو أن البائع وهو المصرف إذا توكل عن العميل في بيع هذه الأشياء السلع أو صار وكيلا عنه، فإن ذلك يعد نوع من الصورية التي تجعل العقد محرم، وقد صدر في ذلك قرارات المجامع الفقهية ومنعوا من التورق المنظم الذي يعطي العميل وكالة لأجل أن يبيعها البائع، فإذا كان كذلك ولم يتمكن العميل من قبض السلعة فإن ذلك يعد أنه لا يجوز. وبالمناسبة تروا تمويل وليس قرض، وهذا من التصحيح الذي ينبغي أن يعطى الناس ويبين، والله أعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ مشارك في المعهد العالي للقضاء، ما تفضلت بطرحه، صلى الله سبحانه وتعالى خير الجزاء. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.